بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان المقدمات المهمة في كتاب الصلاة ببيان باب الأذان وباب شرائط الصلاة وباب آداب المشي إلى الصلاة، من المناسب أن يذكر لب هذا الباب وهو صفة الصلاة، فيعتبر هذا الباب من أهم أبواب الصلاة، لأنه يشرح فيه ويصف فيه كيفية الصلاة من ابتدائها إلى نهايتها. وهذا الباب يذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه الأركان والواجبات والسنن التي يفعلها المصلي، بمعنى أنه يذكر الصفة الكاملة في الصلاة، ثم بعد ذلك سيذكر باب أركان الصلاة وواجباتها، يفصل بين الأركان وما هو واجب وما هو مسنون. وهذه عادة أهل العلم في كثير من العبادات، أنهم يذكرون العبادة التامة الكاملة بواجباتها وسننها، ثم يذكرون المجزئة منها، وهذا ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم الكمال والإجزاء في العبادة. يقول رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. صفة شيء حليته وما يتميز به. وهذه الصفة إما أن تكون معنوية كالعلم والحلم والصبر، وإما أن تكون حسية كالطول والقصر والبياض والسواد ونحو ذلك. وفي هذا يقول رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة، أي سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصفة الصلاة وكيفيتها. أحاديث هذا الباب حقيقة كثيرة، لكن من أهمها ثلاثة أحاديث: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير الحديث، وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو المنكبين، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر الحديث. وأيضا أهم حديث في هذا الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بحديث المسيء صلاته، وهو الحديث الطويل برواياته، سواء ما كان منها في الصحيحين أو في السنن، لأنه حديث يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كاملة من ابتدائها إلى نهايتها على اختلاف الروايات فيها، ولذلك يعتبر هذا الحديث عمدة في كتاب الصلاة. قال رحمه الله: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإذا قام إلى الصلاة. هذا أول ركن في الصلاة أن يقوم الإنسان إليها. ودليل القيام، نحن الآن أيها الأحبة سنذكر إن شاء الله تعالى في صفة الصلاة الأركان والواجبات بأدلتها، ثم إذا جئنا للباب الذي يليه باب الأركان والواجبات لن نذكر الأدلة، وإنما سنمر عليها بشكل سريع يعني باب الاختصار. قال: وإذا قام، القيام في الصلاة ركن من أركانها، فلا تصح الصلاة إذا كان الإنسان جالسا لغير عذر، ودليل ذلك قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ودليلهم من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن الحصين رضي الله عنه وأرضاه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. الحديث: إذا قام إلى الصلاة، والقيام كما يقول العلماء لا يكون مستندا إلى شيء، بمعنى أن يكون القيام مستقلا، أن لا يكون معتمدا على شيء، بمعنى إذا زال ذلك الشيء سقط، فهذا لا يعتد بهذا القيام إلا إن كان لعذر وحاجة. قال: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. الدخول في الصلاة يكون كما نص العلماء، يكون بفريضتين وسنة. الدخول في الصلاة يكون بفريضتين وسنة. ما هما الفريضتان؟ النية، وسبق الحديث عنها، وتكبيرة الإحرام، هاتان فريضتان. وسنة وهي رفع اليدين أثناء التكبير. طيب، وهذا ما يعبر عنه بعض العلماء اللفظ الظاهر والباطن. الظاهر هو اللفظ والباطن هي النية. قال الله أكبر، هذا التكبير عند العلماء يسمى بتكبيرة الإحرام أو يسمى بالتحريمة، وسميت بذلك لأن الإنسان يدخل بها في حرمات الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أن الإنسان يدخل في حرمات الصلاة بهذا التكبير. وهي مسألة خلافية عند العلماء بماذا يدخل أو بماذا يدخل الإنسان في هذه الصلاة، بأي لفظ. الشافعية والحنابلة رحمة الله تعالى عليهم والمالكية قالوا بأنه لا يصح إلا قول الله أكبر فقط. الشافعية قالوا التكبير بتصريفاته، فيقول يصح أن يدخل إلى الصلاة فيقول الله أكبر أو الله الأكبر أو الله كبير، يعني كل ما يتعلق بالتكبير يدخل به. الحنفية رحمة الله تعالى عليهم قالوا بأي ذكر يدخل في الصلاة، فلو قال الله الجليل أو الله العظيم دخل في حرمات الصلاة، واستدلوا رحمة الله تعالى عليهم. أما الجمهور أو عفوا الحنابل والمالكية استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في حديث المسيء صلاة حديث أبي هريرة بأنه قال كبر في ألفاظ الحديث، واختار النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، والله قال في كتابه وربك فكبر، فيتقيد بهذا اللفظ، ولو كان لفظ غيره جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحنفية رحمة الله عليهم فقالوا استدلوا بعموم قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، فأي ذكر يدخل به في حرمات الصلاة. طيب، قال يجهر بها الإمام وبسائر التكبير. يجهر الإمام بهذا التكبير وبسائر التكبير. سائر التكبير ما يسمى عند العلماء بتكبيرات الانتقال، لأنه ينتقل بها من ركن إلى ركن، ومن ركن إلى واجب، ومن واجب إلى ركن، فينتقل من ركن إلى ركن، كركن القيام ينتقل به إلى ركن الركوع بالتكبير، ومن الركن إلى واجب أن ينتقل من السجدة الثانية إلى واجب وهو التشهد الأول، الجلوس للتشهد الأول، وينتقل من واجب إلى ركن مثل ماذا؟ القيام، التشهد الأول، من التشهد إلى ركن القيام. واضح؟ طيب، هذا يسمى عند العلماء بتكبيرات الانتقال. كل هذه التكبيرات يجهر بها الإمام ليسمع من خلفه، لأنه هو الإمام وغيره يأتم به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يمكن الائتمام بدون سماع هذا الإمام، فيجهر بهذا التكبير، ولكنه جهر غير مشوش، بمعنى لا يصيح، وإنما يبلغ بقدر استطاعته. فإن كانت الصفوف متكاثرة فيشرع أن يكون هناك مبلغ، كان يكون مثلا في الصف الثالث والرابع أن يبلغ التكبير إلى من وراءه، وهذه إذا كانت الجماعة كبيرة. أما لو كان الجماعة قليلة فمن الخطأ أن يجهر المأموم بالتكبير، وهذا يحصل في بعض عند العوام، تجد أن هناك صف واحد هو يكبر أو يعتاد على رفع الصوت، وهذا خلاف السنة، صلاته لا تبطل، لكنه يشوش على غيره بهذا التكبير. طيب قال رحمه الله تعالى يجهر بها الإمام بسائر التكبير ليسمع من خلفه. وهذا التكبير طبعا مثل ما ذكر العلماء أن يكون على القطع. ما معنى على القطع؟ بمعنى أن يقول الله أكبر دون أن يكون هناك تمطيط، لأن تمطيط إما لفظ الجلالة أو التكبير قد يغير المعنى. فلو قال الإنسان الله أكبر، هنا انتقل من إثبات التكبير إلى صيغة السؤال، كأنه يقول الله أكبر، أو يمطط في التكبير فيقول الله أكبر. أكبر اللي هو جمع كبر، والكبر هو الطبل، فتغير المعنى. فلذلك قال العلماء على القطع، معنى أن يقول الله أكبر، هذا هو التكبير، دون أن يزيد في حروفه أو في مدوده. قال ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. ويخفيه غيره، أي غير الإمام يخفي هذا التكبير في سره، بشرط أن يتلفظ به، ولا أن يتلفظ به بمعنى لا يسمع غيره لكن لسانه يتحرك بهذا التكبير. أما إذا لم يتحرك اللسان فإن تكبيره لا يصح، وهذا نقص على ذلك بقية كل أركان وواجبات الصلاة التي ستأتي معنا لا بد فيها من تحريك اللسان في الأذكار يعني. نعم. قال: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه. طيب، رفع اليدين أثناء تكبيرة، رفع اليدين عندنا حالتين، إما أن يكون في تكبيرة الإحرام، وإما أن يكون في تكبيرات الانتقال، في أربع حالات. تكبيرة الإحرام إجمع العلماء على أن اليدين ترفعان في تكبيرة الإحرام، المذاهب الأربعة بإجماع. أما تكبيرات الانتقال فالخلاف بين الجمهور والحنفية، الحنفية لا يرون، سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. فإلى أي مدى يرفع؟ أيضا كذلك اختلفت الروايات، بعض الروايات أنه يرفع إلى حذو منكبيه، والمنكب وهو ما بين الكتف إلى عظام الترقوة، العظمة المائلة هذه، هذا يسمى منكب. والرواية الأخرى حيال أذنيه، شحمة الأذن. فهذه الروايات من العلماء من قال، طبعا هو الأمر فيها واسع، أي ما فعل الإنسان فكله سنة وصحيح. فمن العلماء من قال أنه يرفع، يجعل أطراف أصابعه عند حيال أذنيه، ونهاية الكف عند منكبيه، حتى يجمع بين الروايات. ومنهم من قال لا، نهاية الكف تكون عند الأذنين، بمعنى أنه يرفع هكذا إلى الأعلى. ومنهم من قال أطراف الأصابع إلى المنكبين، بمعنى أنه يرفع إلى هكذا. وكلها صفات ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى، وأيما فعل فله وجه من السنة. طيب، هذا من اختلاف التنوع. ومثل ما ذكرنا، هذا الرفع متواتر عند أهل العلم، حتى بعضهم نظم هذا الأمر، وهو صاحب الطلعة يقول: ثم من المشهور ما تواتر، وهو ما يرويه جمع حضرة كذبهم عرفا كمسح الخف. رفع اليدين عادم للخلف، أي أنه لا يوجد خلاف، عادم للخلف أي أنه لا يوجد من خالف في هذه المسألة. وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحبه، يعني أكثر من 60 صحابي رضي الله عنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه أثناء تكبيرة الإحرام. قال: أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته. طيب، معلش، في بعض المسائل، وهي صفة الكف، إذا رفع الإنسان يديه ما هي صفة الكف؟ وجهان عند أهل العلم، منهم من قال أنه يجعل باطن الكف مستقبلة للقبلة هكذا، ومنهم من قال أنه يجعلها حيالة وجهه، والأمر في هذا واسع. وأيضا قالوا من السنن في الكف ألا تكون مضمومة شديدة الضم، وألا تكون مفرقة، بمعنى أن يكون الأمر على يعني معتدلا بين الضم وبين التفريق. قال: ويجعل نظره إلى موضع سجوده. لحظة، احنا ما شرح. يقول رحمه الله تعالى: إلى فروع إذن يرفع يديه عند ابتداء التكبير، عند ابتداء التكبير، وهي مسألة متى يقول اللفظ، هل يسبق الرفع التكبير أو التكبير الرفع؟ السنة أن يقارن بين اللفظ وبين الفعل. لماذا؟ لأن المؤتم قد يكون أعمى فيسمع التكبير ولا يرى الفعل، وقد يكون أصم فيرى ولا يسمع. فإذا اختلجت أفعال الإمام ربما قال الإمام الله أكبر هكذا. فالأصم ماذا سيسمع؟ سيرى الحركة، مع أن الإمام ما دخل في حرمات الصلاة، فلم تنعقد صلاته. لذلك نص العلماء على أنه لا بد أن يكون اللفظ مقارنا للفعل. نعم. ويجعلهما تحت سرته، أي أنه بعد أن يكبر أين يضع اليدين؟ قال على رواية في المذهب أنه يجعلها تحت سرته، لأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه وضعها تحت سرته. هذه رواية، طبعا كلام طويل عند العلماء في مسألة وضع اليدين، ومن أشهرها أنه طبعا السنة والذي عليها جمهور العلماء أنه يضع اليمين على الشمال. أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا، لكن أين هذا الوضع؟ هل يضع على صدره كما هو مذهب الجمهور، أو يضع اليمين على اليسار تحت سرته؟ هذه أقوال العلماء. رحمة الله تعالى عليهم. المالكية رحمهم الله تعالى، وأنتم مالكية، عندهم السدل، والمشهور عند المالكية هو السدل، لكن هذا كما في رواية المدونة. لكن مذهب الموطأ أو الإمام مالك رحمه الله تعالى نص على وضع اليمين على الشمال في موطئه وروى ذلك. أين جاء يعني الإشكال عند في نسبة مذهب الإمام مالك؟ أن الإمام مالك سئل عن القبر فقال لا أعرفه، وفي رواية أكرهه، فأخذ من هذا أنه لا يقبر. لكن لو جمعنا بين هذه النصوص كلها، الإمام مالك كره القبض، والقبض هو أن يأخذ بكف اليمنى ثم على الرسغ على اليسرى، هذا الذي كرهه الإمام مالك. وأنما وضع اليمين على اليسار فهذا قد رواه في الموطأ، واضح؟ فإذا مذهب الإمام مالك أيضا وضع اليمين على اليسار. قال ويجعل نظره إلى موضع سجوده، لحديث أم المؤمنين عائشة، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي ببصره موضع سجوده، وذلك أمكن فيه الخشوع من أن لا يشغله الإنسان. وأيضا هذه المسألة فيها قول آخر عند المالكية، وكل له وجه. هذا يعني عندما أذكر أيها الأحبة هذه الأقوال حتى تعذر الأئمة رحمهم الله تعالى في استنباطاتهم. تجد الآن بعض طلاب العلم من يقرأ قول الحنفية يقول هؤلاء النص هنا يقول كذا وهؤلاء يقولون كذا، المالكية يقولون كذا والنص كذا، يعني كأنه يستصغر هؤلاء الأئمة، أو كيف يقول، ممكن يرد عليه يقول كيف ما يفهمون النص، كأنه هو الذي فهم 1400 سنة علماء على هذه النصوص ومذاهب محررة، ثم يأتي هذا وينتقدهم. المالكية قالوا لا ينظر إلى موضع سجودي، وإنما ينظر إلى أمامه. طيب ما هو دليلهم؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والعين من الوجه، فإذن هو يولي وجهه شطر المسجد. قالوا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وأم المؤمنين عائشة وضعت قطعة قماش يسمى بالقرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة قال أميطي عنا قرامك فإنه قد ألهاني عن صلاة آنفة، القرام معلق أمامه، لو لم ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه لما أمرها بإزالته، فدل على أن نظره إلى إلى الأمام. طب هذا قول المالكية، الجمهور قالوا لا، هذا القول لا يستلزم منه أنه لأن النظر هو صحيح أنه كان يرمي بنظره إلى موضع سجوده، لكن لا يمنع أنه يرفع بعض الأحيان إلى الأعلى، فهذا الرفع لا يعني استدامة النظر. لكن نقول هذا الكلام حتى تعرف أن العلماء رحمه الله تعالى عندما يقولون قول لا يقولون هكذا اعتباطا أو من أهوائهم، لا، لهم دليل مستند رحمة الله تعالى عليهم. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم، هذا ما يسمى عند العلماء بدعاء الاستفتاح، أن يستفتح الإنسان صلاته بهذا الذكر. وهذا الذكر طبعا جمهور العلماء على إثباته خلافا للمالكية، وهو متنوع بمعنى الروايات الواردة فيه كثيرة. حاول بعض العلماء أن يفصل بين هذه الروايات، في بعضها أو نستطيع أن نقول دعاء الاستفتاح يأتي على ثلاثة صور: إما دعاء محض أن يكون الذكر هذا كله من أول إلى آخره دعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه لما جاء عند النبي قال يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق، هذا كله دعاء. الصورة الثانية أن يكون تمجيدا محضا، تمجيد فقط لا يوجد فيه دعاء، إنما ثناء وتمجيد، مثل حديث عمر وغيره، وفيه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو في الصحيحين. الصورة الثالثة أن يجمع بين التمجيد وبين الدعاء، مثل حديث علي بن أبي طالب في صلاة الليل النافلة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي الحديث. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا يسمى عند العلماء بالاستعاذة، أن يبدأ قراءة القرآن بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة لها صور وردت في الحديث، منها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه واحدة. الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والصورة الثالثة أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والصورة الرابعة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. هذه فائدة معرفة السنن، حتى تنوع أنت في صلاتك. صلاة الظهر تقرأ بدعاء الاستفتاح، وصلاة العصر بدعاء آخر، صلاة المغرب باستعادة بصورة معينة، حتى تكون ملما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلواتك كلها. طيب، هل يستعيذ في كل ركعة أو في الركعة الأولى؟ وكان عند العلماء الصحيح أنه يستعيذ في كل ركعة، لأن الاستعاذة مرتبطة بالقراءة، والإنسان يقرأ في كل صلاة فإنه يستعيذ. والله عز وجل في عموم قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهي البسملة. البسملة فيها مسألتان مشهورتان عند أهل العلم، والكلام فيها يطول. المسألة الأولى وهي هل البسملة آية من الفاتحة أو لا. الشافعي رحمة الله عليه يرون أنها آية من الفاتحة، والجمهور على أنها ليست بآية، وهو حقيقة يعني قوي من حيث الأدلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه جل وعلا الحديث القدسي أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال إيش قال؟ الحمد لله، ما ذكر بسم الله. معنى ذلك أن الفاتحة تبدأ بالحمد لله. وحديث أنس أيضا أنهم كانوا يقرؤون، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أو يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولما يذكر البسملة. إذن هي ليست بآية. فائدة هذا الخلاف أن لو أن إنسانا صلى ولم يبسمل هل صلاته صحيحة أو لا، هذه فائدة. المسألة الثانية في البسملة هل يجهر بها خصة في الصلاة أو لا يجهر، أيضا فيها خلاف عند العلماء، وجمع بين الأدلة كلها أنه اختلاف تنوع، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بها أحيانا، وأحيانا كان يسر بها. ولذلك إذا رأيت بعض الأئمة الشافعية إذا جهر بالبسملة فلا تنكر عليه، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الآثار أنه قد جهر بها، وثبت عنه أنه أسر بها، وهو الذي اختار المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر بها. طيب، هذا كل الكلام في السنن، يعني هو يعتبر من اختلاف السنن الواردة. قال ولا يجهر بشيء من ذلك. من ذلك يعني لا يجهر لا بالاستعاذة ولا يجهر بالبسملة، لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا دليل من قال بعدم الجهر. لكن حديث أنس رضي الله عنه هو روى ما سمع، وغيره من الصحابة روى السنة بشكل آخر، فلا ينكر هذا على هذا. وهذه خذها قاعدة، أحيانا يأتي بعض الصحابة ويثبت هذا الأمر، ويأتي بعض الصحابة وينفي، فكل أخبر بما علم، لا يعني أن هذا يعني ناقص أو نحو ذلك، لا أبدا. أم المؤمنين قال من حدثكم أن رسول الله يبول قائما فلا تصدقوه، هذا أم المؤمنين عائشة، والحديث صحيح. قال أي شخص يحدثكم أن رسول الله قد بال قائما فلا تصدقوه. جاء حذيفة بن اليمان قال أتى النبي عليه السلام سباتة قوم، يعني مزبلة عزكم الله، فبال قائمة. طب هذا الصحابي وهذا الصحابية، كيف نجمع بينهم؟ نجمع بينهم أن أم المؤمنين أخبرت عن شيء يحصل في بيتها، في بيته ما كان يبول قائما، وحذيفة أخبر بشيء خارج البيت، فكل حكى بما سمع علم، هذا جمع بين النصوص. نعم. قال ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها. طيب، ثم يقرأ الفاتحة، هذا الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. واختلف العلماء رحمه الله تعالى في وجوبها على أقوال كثيرة جدا، منهم من أوجبها على الإمام والمأموم، ومنهم من أوجبها على الإمام دون المأموم، ومنهم من أوجبها على المأموم. الإمام واجب عليه، لكن المأموم قال أنها تجب عليه في السرية دون الجهرية، وكل له قول يعني عفوا دليل يستدل به. والأقوى حقيقة في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة تجب على كل مصلي في كل ركعة، سواء كانت جهرية أو سرية، ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة هنا نكرة، والنكرة إذا جاء في سياق النفي تعم، فتشمل كل صلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة، أو كان إماما أو مأموما أو منفردا، فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. الحنفية رحمة الله تعالى عليهم قالوا أنه لا تجب قراءة الفاتحة. طيب واحد يقول: كيف بالله الحنفية هؤلاء يخالفون النبي يقول لا صلاة وهؤلاء يقولون لا تجب؟ ما رأيكم؟ لا وصلهم ويعلمون هذا الحديث، قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذا ما تيسر، سواء أقرأ الفاتحة ولا أقرأ آية ولا آيتين من أي سورة يصح. قالوا أيضا نستدل من السنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء صلاته الصلاة، قال: يا رسول الله إني لا أحسن ذلك، إي أنا لا أحسن إلا هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما قال له اقرأ الفاتحة. وقال: طيب حديث أيما صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قال: نعم، قال هي خداج، والخداج هو النقص، ما قال باطلة، قال إن الصلاة ناقصة. عموما هي مسألة طويلة، بس أنا أريد أن يعني أفتح ذهنكم إلى خلاف العلماء، أن لكل عالم وجه من السنة يستدل به، لكن الأقوى حقيقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الفاتحة في صلاته كلها. وحديث كثيرة منها: يوم من أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالصحابة، فكان الصحابة بعض الصحابة يقرأ مع النبي السورة التي يقرأها، يعني يردد وراءه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع، يعني من اللي يتكلم وراي هذا، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا يعني من النصوص المقوية لوجوب ذلك. قال: إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة. طيب هذه رواية عند الحنابلة، اختار المصنف رحمه الله تعالى أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة. استدلوا أصحاب هؤلاء هذا القول بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث الجواب عليه، طبعا الجواب عليه بأن هذا الحديث متكلم في سنده، ضعفه بعض أهل العلم. وحتى لو ثبت هذا الحديث فإنه يحمل على القراءة ما بعد الفاتحة، من كان له إمام فقراءة الإمام التي بعد الفاتحة كافية عن الإمام فلا عن المأموم فلا يحتاج أن يقرأ سورة بعد الفاتحة. نعم. قال: ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه. أي ويستحب أن يقرأ الفاتحة، ما هو الوقت الذي يقرأ فيه المأموم الفاتحة؟ عندنا سكتات الإمام، عندنا كم سكتة للإمام في الصلاة؟ ثلاث سكتات، بعد تكبيرة الإحرام سكتة، وبعد قوله ولا الضالين سكتة، وبعد انتهاء من السورة وقبل أن يركع السكتة الثالثة. فقال هنا المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام. طيب هل يقرأ في السكتة الأولى؟ لماذا لا يقرأ في السكتة الأولى؟ لماذا؟ لأنه سابق للإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، كلها تابعة. فلو قرأ الإنسان المصلي صار سابقا له، وجاءت حديث: لا تسبقوني. طيب بعد قوله ولا الضالين هنا يقرأ الفاتحة. طيب إذا قرأ الفاتحة بعض الأئمة يعطي وقت يتمهل فيه للمأموم أن يقرأ الفاتحة، فإذا أدرك ذلك فالحمد لله. وبعض الأئمة سريع، بمجرد أن يختم آمين يبدأ في قراءة سورة. ما هو الحل؟ قال بعض العلماء أنه يقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأن سماعه للقرآن واجب، وإذا قرأ القرآن واجب. طيب، سماعه واجب وقراءته للفاتحة ركن، فيقدم الركن على الواجب. ومنهم العلماء من قال يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، دخل الإمام في السورة يسكت، فإذا انتهى الإمام من قراءته أكمل الفاتحة. طب الفاصل هذا الطويل هل يؤثر؟ قالوا لا يؤثر لمكان العذر. واضح؟ هذه بعض أقوال أهل العلم في قراءة الفاتحة. نعم. طبعا في وجه عند العلماء رحمه الله تعالى، قالوا أنه إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قال هو الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم قال هو ما سبقه. لكن هنا ترجع إلى مسألة، هل العبرة بتمام الإمام بمعنى أن يحكم بسبقه إذا كان كاملا، ولا يحكم بسبقه إذا كان متواليا؟ فهل تحسب الفاتحة كلها كسورة واحدة أو يجزأ؟ هذا أيضا في تفصيل عند الفقهاء رحمه الله تعالى. نعم. وما لا يجهر فيه، أي أنه يقرأ في الصلاة السرية، المأموم يقرأ في الصلاة السرية الفاتحة، أما في الصلاة الجهرية فإنه لا يقرأ الفاتحة. طيب، قال ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه. طيب، الإمام المصنف رحمه الله تعالى في مسألة ما ذكرها، مع أنه ذكرها رحمه الله تعالى في كتاب المقنع، وهي مسألة التأمين. قال عليه الصلاة والسلام فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. واليهود يحسدوننا على هذا الأمر، اليهود يحسدوننا في أمور، منها على قولنا آمين في صلاتنا، ويحسدوننا على يوم الجمعة، فهذه أعطانا الله عز وجل إياها ولم يعطيها لليهود. فإذا قال ولا الضالين فيقول المأموم آمين، فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له. ومن هم الملائكة؟ هل هم الملائكة المعقبون له معقبات، أو الملائكة الذين في السماء، أو الملائكة جميعا، أو ملائكة السماء أو ملائكة الأرض؟ كلها أقوال عند العلماء رحمه الله تعالى. أيما كان فأنت تحرص على أن تؤمن حتى تنال هذه الفضيلة وهي المغفرة. قال ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. القرآن أيها الأحبة ينقسم إلى كم قسم؟ إلى خمسة أقسام، يقسم إلى الطوال، ويقسم إلى المئين، وإلى المثاني، وإلى الحواميم، وإلى المفصل. الطوال اللي هي السبعة الطوال، البقرة وآل عمران والنساء إلى آخره السبعة. والمئين قالوا هي التي تقارب 200 آية، والمثاني قالوا التي تقارب 100 آية تقل أو تزيد، والحواميم معروفة، والمفصل هذا اللي فيه خلاف عند العلماء طويل جدا، لكن أقوى الأقوال أن المفصل يبدأ من سورة قاف وينتهي بسورة الناس. ولذلك قال هنا تكون في الصبح من طوال المفصل، يعني يقرأ من قاف إلى سورة عمّة، وفي المغرب من قصاره، قصار فصل يعني من سورة الضحى إلى الناس، وفي سائر الصلوات يعني الظهر والعصر والعشاء يقرأ من أوساطه، يعني من سورة عمّة إلى سورة الضحى. هذه السنة، يعني لاحظ أنه طبعا هذه وردت فيها حديث، فهذا كله يرجع إلى تخفيف الصلوات على الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أمّ بالناس فليخفف، من أمّ بالناس فليخفف. طيب، قرأ. قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، لفعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بإجماع العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر في صلاة الصبح، وكان يجهر في صلاة المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين. نعم. ويسر فيما عدا ذلك، يعني في الظهر والعصر والأخيرتين من العشاء والأخيرة من المغرب. نعم. ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول. طيب، قال ثم يكبر، يعني تكبيرة ماذا؟ الانتقال، لينتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع. وهذا كل هذه الأفعال إخوان أو أغلبها وردت في حديث المسيء صلاته بالتفصيل، إذا قمت فكبر، وإذا الحديث كاملا يفصل فيه كيفية الصلاة. قال ثم يكبر ويركع. التكبير هنا هل هو مثل تكبيرة الإحرام في الرفع أو لا؟ قال بعض العلماء أن يكون تكبيرات الانتقال يكون الرفع فيها أخف من تكبيرة الإحرام، فلو كان في تكبيرة الإحرام يرفع إلى أذنيه فإنه في تكبيرة الانتقال يكون أقل من ذلك، تمييزا بين هذا وهذا. طيب، نعم. ثم يكبر ويركع. هنا قال العلماء أن يكون ابتداء التكبير إلى نهاية وصوله إلى الركن، بمعنى أنه لا يسبق أحدهم الآخر، وهذا مثل ما ذكرنا في المسألة السابقة، حتى لا يحصل سبق من المأموم لإمامه. فعندما يركع، هذه السنة حتى لو كنت منفردا، عندما تكبر تقول الله أكبر، ينتهي حرف الراء عند استتمام الركوع، وهذا يتأكد للإمام، لأنه أحيانا، وهذا أنا شاهدته حتى في بعض المساجد صليت، أجد أن المأموم يسجد قبل إمامه. ليش؟ ها؟ طيب، أن المأموم سبب ذلك أن الإمام يكبر وهو بعد لم يتم النزول للسجود، فالمأموم هو الذي يسمع فقط ما يراه، وهنا سجوده بطل، فلابد أن يقارن بين هذا وبين. قال ويركع، هذا الركن دل عليه كتاب الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا، وقال تعالى واركعوا مع الراكعين، وشرع من قبلنا شرع لنا مثل ما هو معلوم، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه هذا الركن، وهو بإجماع العلماء أيضا. نعم. ويرفع يديه كرفعه الأول. نعم. ثم يضع يديه على ركبتيه. يقصد أن يرفع يديه كرفعه الأول، أي أن هذا الموطن موطن لرفع اليدين، واضح؟ فإنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في الصلاة كم؟ 4 مواطن: الموطن الأول تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني إذا ركع، الموطن الثالث إذا رفع من الركوع، والموطن الرابع إذا قام من التشهد الأول. ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه. نعم، هذا ما يسمى عند العلماء باللقم، أن يلقم ركبته بيديه، أن يلقم ركبتيه بيديه، بمعنى أن تصل. وهذا الضابط انتبه له، هذا الضابط يهمك في معرفة القيام ومعرفة الركوع، وهو وصول أطراف الأصابع إلى الركبة. لو أن إنسانا وهو قائم انحنى لكن أطراف أصابعه لم تصل إلى الركبة، هذا يسمى راكع ولا قائم؟ يسمى منحني. منحني لكنه أقرب إلى القيام ولا الركوع؟ أقرب إلى القيام. قيام، هي صح قيامه، ولكنه لا يوصف بكونه راكعا. الضابط، أنا أبغاك تنتبه لهذا الضابط، الضابط هو وصول الأصابع إلى الركبة، فإن وصلت إلى الركبة صار راكعا، وإن لم تصل فهو قائم. فلو رأيت رجل منحني تنظر إلى يديه هل وصلت أو ما وصلت، فتحكم عليه بأنه قائم أو لا. طيب الركوع، لو أنه منحني الآن هو في ركن الركوع لكن يديه لم تصل، تحكم بأنه غير راكع. فهذا هو الضابط بين القيام والركوع. قال ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله. طيب، قال يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه. قال ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله. يمد ظهره لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع حصر ظهره، بمعنى أنه لا يشخص ولا يصوب. ما معنى التشخيص والتصويب؟ التشخيص أن يكون رأسه أرفع من ظهره، والتصويب أن يكون رأسه من إلى أسفل. هذا لا يعني بطلان الركوع، ولكنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جاء في بعض الروايات لو صب على ظهره الماء لم ينكفئ من استوائه صلى الله عليه وسلم في ركوعه. نعم. ثم يقول لحظة قبل أن يقول قال ويجعل رأسه حياله. جاء في بعض الأحاديث ما يسمى بالتوتير. ما معنى التوتير؟ التوتير أن تكون يده لاقمة على ركبته ممتدة، اليد ممتدة، والظهر عبارة عن القوس، واليد عبارة عن الوتر، لهذا يسمى توتير. أما ما يحسن بعض الناس الآن تجد عندما يركع يفعل هكذا المجافاة، هذا خلاف السنة. وأحيانا تجد بعض الناس يصلي صلوات يأتي بصفات الله أعلم من أين يأتي بها. حقيقة أحاول أني أتلمس أني أجد له وجه، من ولو كان وجه شاذ عند العلماء ما أجد، اجتهادات شخصية في العبادة، فهذا أمر انتبه له. نعم. ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة. طيب، قال ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه فسبح باسم ربك العظيم. لما نزلت هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح بسبحان ربي العظيم في ركوعه. طيب، هل هو هذا اللفظ هو الذي لا يصح غيره؟ بعض العلماء قال أنه يتقيد بهذا اللفظ لأنه هو الوارد وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال لا، كل ما كان فيه تعظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، فيدخل في ذلك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم لك ركعت بك آمنت، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول. ثم يرفع رأسه قائلا، هذا الرفع ركن من أركان الصلاة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما كما في حديث المسيء صلاته. قائلا سمع الله لمن حمده، كما جاء أيضا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمع الله لمن حمده، وقال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ففصل النبي عليه الصلاة والسلام أو فرق بين الإمام والمأموم، وهذا التسميع سيأتينا أنه واجب وليس بركن. نعم. وإن كان بعض العلماء هذه مسألة نسينا أن نذكرها، وهي مسألة تكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع في السجود وغيرها، كل الألفاظ يرون أنها من المستحبات وليست من الواجبات، فسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه. نعم. قال فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد. قال سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده، وهذا فيه فائدة، فائدة الأدب مع الله عز وجل، أن من أراد أن يستجيب الله له فإنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه، فإنه هذا أدعى لأن الله سبحانه وتعالى، إذا كان هذا شأن الملوك، إذا دخلت على ملك من ملوك الدنيا أو عظيم فأنت تبدأ بالثناء والتمجيد والمحمد له حتى تنال سؤلك، والله عز وجل يحب الثناء وهو أهل للثناء سبحانه وتعالى، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد سبحانه وتعالى. نعم. قال فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد. قال ويرفع يديه كرفعه الأول مثل ما ذكرنا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، هذه الحالة الثالثة، إذا رفع من ركوعه يرفع. نعم. قال فإذا اعتدل، قال فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طيب، هذا الذي يقوله من؟ الذي يقوله الإمام، هذا التحميد، التحميد. التسميع من يقوله؟ التسميع يقوله الإمام والمنفرد، وجه عند العلماء أن حتى المأموم يقول ذلك وهو ضعيف، المأموم يقول التحميد وأيضا الإمام وأيضا المنفرد، فيجمعون بين التسميع والتحميد. ويقول هنا قال ربنا ولك الحمد، المصنف اختار هذا اللفظ، وهنا هذا الموطن فيه ألفاظ أتمها وأفضلها أن يقول الإنسان اللهم ربنا ولك الحمد، في لفظ اللهم ربنا لك الحمد، في لفظ ربنا ولك الحمد، وفي لفظ ربنا لك الحمد، أربع ألفاظ أتمها أن يقول أتم هذه الألفاظ أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد. لماذا يا أخوان؟ لأنه يجمع بين معنيين. أنت لو قلت الآن ربنا لك الحمد فأنت أثبتت أو تريد أن تنسب الحمد لله عز وجل فقط، لكن عندما تقول اللهم ربنا ولك الحمد، الواو هنا جملة استئنافية أخرى، فهنا أفاد معنيين. المعنى الأول إثبات الربوبية لله، فكأنك تقول اللهم ربنا يعني أنت ربنا يا رب. ما هو المعنى الثاني أو الجملة الأخرى؟ ولك الحمد أي أنني أثبت لك الحمد، فزيارة المعاني يعني أفضل. ملء السماوات والأرض وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا تعبنا. هذا جاء في حديث أن الملائكة لما سمع ذلك الصحابي قال هذه العبارة، قال رأيت 32 ملكا يبتدرونها، كلهم يريد أن يصعد بها إلى الله عز وجل. وهنا ذكر بعض العلماء أنه يزيد في المدح على الله عز وجل ويعظم الله في هذا الموطن، يعني لا يقتصر على مثل هذا اللفظ. ماذا يدل على ذلك؟ يدل على هذا حديث ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل، في حديث ابن مسعود في حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فقرأ بماذا؟ فقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران. طيب، ليس هنا العجب، يعني هذا كم جزء؟ قرابة 5 أجزاء وشيء. ثم قال هو نفس حذيفة، قال طبعا هو فيها هممتني أتركه، قلت يركع عندما ثم قلت يركع عند نهاية السورة، قال ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ركوعه مثل قيامه. ليس العجب هنا، قال ثم قام من ركوعه فكان قيامه من الركوع كركوعه، ثم سجد فكان سجوده كقيامه. أنا جيت أحسبها من الله وجدت لا تقل عن 7 ساعات، وهو يقول عن نفسه رضي الله عنه كانت قراءة النبي عليه السلام مترسلة، يعني ما هو حدر، هذه لا تقل عن 7 ساعات في ركعة واحدة. وجه الشاهد من إيرادي لهذا الحديث أنه قال فكان قيامه من الركوع كقراءته، فإذا كانت قراءته بالبقرة والنساء وآل عمران، طب هنا سيكون قيامه في محمدة الله عز وجل، فيكثر من حمد الله عز وجل والثناء عليه. طبعا هذا إذا صلى الإنسان منفردا، أما ما يأتي إمام ويقول أريد أن أطبق هذه السنة على الناس، لا. طيب تفضل. قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. نعم، هذا مذهب الجمهور خلاف للحنفية. نعم، ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. طيب، قال ثم يخر، والخرور يكون من أعلى إلى أسفل. ثم يخر ساجدا مكبرا، مثل ما ذكرنا أن يبتدئ التكبير من بداية خروره إلى أن يصل إلى الأرض. وهذا أدركت والله بعض مشايخنا رحمة الله عليه كان كبيرا في السن، فكان يمد التكبير إلى أن يصل مع كبره، ويأخذ أحيانا قرابة 2 أو 3 ثواني حتى يصل إلى، كنت أتوقع أنها صعبة، لكن يسهل ذلك من تعود عليه. هذا لا يعني الإنسان لو قطع التكبير إذا كان منفردا أو كان نزوله سريعا يعني لا بأس فيها. قال ثم يخر ساجدا، السجود ركن من أركان الصلاة، دل عليه قوله تعالى واسجدوا واركعوا واسجدوا، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم السجد، وهذا أمر، وأجمعت الأمة على ركنية السجود أنه لا تصح الصلاة بدونه. نعم، ولا يرفع يديه إذا خر للسجود، ما ورد في حديث، وورد في حديث ابن عمر أنه لم يكن يفعل ذلك في السجود، فنص على أنه لم يكن يفعل. قال ولا يرفع يديه ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه. طيب، نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.